أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا، ذكرنا ما نسينا، وافتح لنا أبواب حكمتك، وانشر علينا رحمتك، وأعذنا من الشيطان الرجيم، واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين، وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام، وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم، وزينا بالحلم، وكرمنا بالتقوى، وحلنا بالعافية. لازلنا في كتاب الناسخ والمنسوخ في من القرآن الكريم، تاليف الإمام المجتهد عبد الله بن حسين سلام الله عليه. وصلنا إلى ما نسخ من الشراب بالتحريم. قال عبد الله بن حسين صلوات الله عليهما، لأننا لازلنا في باب الأطعمة والأشربة، ما نسخ من الشراب بالتحريم. قال عبد الله بن حسين صلوات الله عليهما: وأما ما نسخ من الشراب بالتحريم فلا أعلم بين أهل العلم فيه اختلافا أنه محرم، وإنما اختلفوا في بعض التأويل، وأنا ذاكر ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى. قال الله تبارك وتعالى: تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. فالسكر ما أسكر، والرزق الحسن ما كان منه حلالا مباحا، مثل الزبيب والخل وغيرهما مما هو حل مباح. ثم قال عز وجل عند مسألة الناس للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما. يريد سبحانه في المنافع، أي فيما ينتفع به من ثمنها. ثم قال عز وجل: وإثمهما أكبر من نفعهما. فزعم قوم أنها كانت تشرب في تلك الأيام قبل نزول هذا وتباع، فلما أنزل الله هذا اجتنبها كثير من الناس، وقال آخرون لم تكن تشرب في ذلك الوقت. ثم أنزل الله بعد ذلك: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فاختلف الناس في تأويل هذه الآية، فقال قوم يعني بالسكر سكر الخمر، وقال آخرون إنه سكر النوم، وهذا عندنا هو القول. فلما نزلت هذه الآية اجتنبها أيضا كثيرا من الناس. ثم أجمع الناس بعدما ذكرنا من ذلك فلا أعلم بينهم اختلافا أن جميع ما ذكرت من هذه الثلاث الآيات منسوخات نسخها الله بما أنزل من سورة المائدة، وهو قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ فعند نزول هاتين الآيتين انتهى جميع الناس عن الخمر والميسر. إذن هذا ما نسخ من الشراب بالتحريم، لأن الله سبحانه وتعالى قال: تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، اللي هو التمر من الأشياء، لأن نعرف أن أصلا الخمر والأشياء أنها تأتي من الأشياء، من المأكولات. فالمأكولات أما أن تكون رزقا حسنا ونتعامل معها كرزق حسن، أو أنها تستخدم استخدام سيء. نعم، نعرف أن الزبيب يكون خمر، نعرف أن التمر كذلك، نعرف أن كل حتى الفواكه كلها يستطيعون يفعلون منها. والمسألة مسألة تخمير وكذا. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير. كما ذكرنا في التفسير، قلنا أن الله سبحانه وتعالى ذكر فيها إثم وفيها منافع. المنافع هي المنافع الآنية اليومية التي تنتهي معها، اللي هو في البيع والشراء. من باعها كان له فيها مكسب وكان فيها كذا. البعض يقول إن فيها منافع في الصحة وكذا، حاشا الله سبحانه وتعالى أن ينهى عن شيء وفيه يعني فائدة للناس. ولكن حتى وإن كان هناك فائدة، فالمضرة أكبر. أحيانا قد تكون عندك أنت، نعم، عندك شيء معين، لو تقول نعم فيه فائدة هذا الشيء، لكن الحقيقة أن المضرة اللي بتترتب علي من هذا العمل أكبر بكثير من هذه الفائدة التي أنا أريدها. فكذلك الله سبحانه وتعالى بيّن لنا وقال للإمام أن في موضوع لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، الإمام الهادي عليه السلام ومن معه يقولون أن المسألة هنا حاشا، قال المؤمنين يكونوا يصلون ويشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ومع رسول الله ولا زالوا يسكروا، قال فهذا بعيد يعني أن يكون الأمر والتوجيه لهم أن لا تحضروا إلى الصلاة إلا وأنتم سكارى فكيف أصلا كيف يستجمع عقله ويأتي إلى الصلاة وهو سكران؟ فقال الإمام ومن معه قالوا هنا السكر هنا النوم، لا تأتوا إلى الصلاة وأنتم نوم لا تدروا ما تقولون. ولذلك في الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله يعني رب قارئ القرآن والقرآن يلعنه، وفي بعضها يقول يعني إذا أتاكم النعاس فأكرموه، فإن الرجل لا يدري ماذا يقول، فقد يدعي على نفسه ولا يعلم. فهذا يعني عند الأئمة سلام الله عليه وعند المؤلف قال أن هذا هو اللي عنده قوله مثل قول الإمام الهادي أن المعنى فيها أن السكر هنا اللي هو سكر النوم. نعم. ثم أن الله سبحانه وتعالى نسخ هذا كله، يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، انتهى. لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فلا أنتم منتهون. قال حقيقة الخمر والميسر والأنصاب، فأما الخمر عندنا فهو ما خامر العقل وأفسده، يكون مما شاء من الأشياء، كل هذا الحد عنده أنه كل ما خامر العقل وأفسده ما كان فهو محرم خمر. وأما الميسر فهو جميع ما يقامر به من النرد والشطرنج وغيرهما مما عمل للقمار. الميسر هو القمار اللي معروف، أو كما الآن الظاهر اليانصيب اللي يسموه اليانصيب، أو هذا النرد اللي يرمي الإنسان، وإذا جاء 5 فلك كذا، وإذا جاء 10 فلك كذا، حسب الأرقام اللي تطلع مع الله. وأما الأنصاب فهي ما كان يعبد أهل الجاهلية من الحجارة المنصوبة وغيرها مما ينصب للعبادة له، وذلك قول الله تعالى ما ذبح على النصب، يريد سبحانه وما ذبح للنصب، غير أن حروف الصفات تخلف بعضها بعضا فقامت على مقام اللام. وقد ذكرت الحجة في ذلك في غير هذا الموضع، ذكرها الإمام في قول في حق الصيام على الذين يطيقونه، وكما قال لا يطيقونه. وحقيقة الأزلام، وأما الأزلام فالقداح التي كانوا يضربون بها في الجاهلية ويقسمون ويستعملونها في أمورهم، إذ كانوا إذا أرادوا أمرا أخذوا سهمين منها فكتبوا على عهدهما اللهم أمرتني والآخر اللهم نهيتني، ثم يدسهما عند رأسه، وكذلك كان يفعل من يضرب بهما، فإذا أصبح ضرب بيده فأيهما وقع في يده عمل به، وإما فيه من أمر أو نهي كذبا على الله. وقد زعم قوم أن هذه الآية في المائدة إنما نزلت من أجل قوم من المسلمين شربوا خمرا ثم قاتل بعضهم بعضا وأكثروا الرفث والجدال، فأنزل الله الآية الناسخة لذلك كله بالتحريم كما ذكرنا، وقالوا إنهم كانوا لا يشربون شيئا منها إلا بعد صلاة العشاء وعند وقت النوم، فشربوا ذلك في غير ذلك الوقت، فهذا عندي ليس بصحيح، غير أننا ذكرنا ما قد تكلم فيه الناس كي لا يحتج به محتج على من قرأ كتابنا هذا، والحمد لله كثيرا. طبعا احنا نعرف أن هناك في هذا في تفسير هذه الآية الكثير من اللغط والكثير من الـ يعني التفسيرات الغير صحيحة التي دسا في هذا حتى تشوه بها سمعة بعض أئمة أهل بيت رسول الله وبعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. فمنهم من قال أنها نزلت في علي بن أبي طالب أنه شرب الخمر وسكر وكذا وكذا ونزلت فيه، وهناك من يقول أنها نزلت في حمزة بن عبد المطلب ومن معه من الناس اجتمعوا بعد صلاة العشاء وسكروا، ثم أن حمزة عليه السلام قام على شارف أو ناقة وكذا للإمام علي وجب سنامها وكذا، المهم دخلوا في هذه الأشياء وركزوا على يعني الإمام علي وعلى حمزة بن عبد المطلب. وهناك إلى اليوم من يستعد أن يناظرك ويعني يوجد الحجج على أن هذه الآية ما نزلت إلا في علي بن أبي طالب، مع أن السياق ومع أن القرآن ومع أن السنة ومع كلها تكذب هذا، ولكن يعني قال أمير قال النبي صلى الله عليه وعلى آله آية المنافق بغضك يا علي. فمهما كان ومهما حاول الشخص أن يكون مؤمن بالله سبحانه وتعالى ومبغض لأمير المؤمنين فلا بد أن يظهر النفاق على ما قال. فهناك من إلى الآن لا زال يحاجج مع أنهم معترفين كل العلماء بأنه كذب. ولذلك قلنا أن في التفسير إسرائيليات وفيه أمويات، يعني عاد الأمويين ألعن من اليهود فيما أدخلوا على الإسلام، وبالذات يعني في تطاول على أهل بيت رسول الله، وفي التطاول على الذات الإلهية من حق الجبر والتشبيه. يعني اليهود أتوا لنا بالتشبيه، والأمويين أتوا لنا بالجبر، ولا زالوا يلعبوا في هذه الأشياء في التفاسير وكذا، وإيراد الأحاديث المكذوبة والمغلوطة للإساءة إلى رسول الله وإلى أهل بيت رسول الله. فإذا مرت بأحد هذه الآية فهي كذب، تفسير هذه الآية فهو كذب تماما، يعني بما كما يقول الإمام سلام الله عليه. نعم، قال عبد الله بن الحسين صلوات الله عليهما: ومما أيضا تكلم فيه الناس واختلف في ناسخه ومنسوخه قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، فزعم قوم أنها منسوخة نسخها قول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، فتأولوا ذلك أنه ليس عليهم جهاد ولا غيره مما يحمل عليه التقوى، ورخصوا في هذا الباب حدا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهم قليل. وقال آخرون إنها محكمة وإنها ناسخة لما فيه الرخصة، وهذا قولنا وعليه نعتمد. والمعنى عندنا وعند أكثر الناس في قوله عز وجل: اتقوا الله حق تقاته، أي جاهدوا في الله حق الجهاد، ولا تأخذوا أحدا في الله لومة لائم. ثم إذا رآه يعصى ولا تأخذوا أحدا في الله لومة لائم إذا رآه يعصى، وأن يقاموا بالقسط في بلاده وعباده على القريب والبعيد، وأن يطاع سبحانه فلا يعصى، وأن نذكره عند كل أمر يريده فلا ينسى. فهذا هو المعنى عندنا وهو قولنا وعليه نعمل، والحمد لله ولي كل نعماء ووارث الأرض والسماء. إذن هذا عند الإمام عليه السلام في هذه الآية، التي البعض قال أن قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، قال أن الله نسخها بقول الله سبحانه وتعالى: واتقوا الله ما استطعتم. وعندي قال وعند الإمام أنها غير صحيح النسخ، وإنها آية محكمة، والأصل فيها أن الله سبحانه وتعالى يأمرنا بالطاعة المطلقة، بالطاعة المطلقة ما استطعنا، ولكن ليس المعنى أنها نسخت. الآية الثانية موجودة محكمة، وهذه محكمة، فتأتي هذا في مجال وتأتي هذا في مجال. تقول الله ما استطعتم عندما يكون الإنسان مريض، أو يكون الإنسان في وضع لا يستطيع أن يؤدي الشيء، فالله سبحانه وتعالى صبع، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، هذا شيء آخر. لكن ما معنى أن نحن نلغي الأحكام القرآنية بالبحث عن الرخص؟ نعم. قال عبد الله بن حسين صلوات الله عليهما: اختلف فيه أيضا قول الله، أي مما اختلف فيه، ومما اختلف فيه أيضا قول الله تعالى في القرآن: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فزعم قومنا أن الآية التي في النساء نسخت هذه الآية، وهي قول الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا أليما، هكذا الآية. وقال آخرون إن آية الفرقان محكمة، هي الأولى، وهذه محكمة لم تنسخ، الثنتين لم تنسخ إحداهما الأخرى. وكل من مات على غير توبة فهو من أهل الوعيد، وكل من تاب من شيء من الذنوب كلها وأخلص تاب الله عليه، وهذا قولنا وبه نأخذ أنها محكمتين. وقد زعم قوم أن القاتل لا توبة له وإن تاب، وهم الذين قالوا إن آية الفرقان نسختها الآية التي في النساء، وهذا عندي غير صواب، لأنه لا شيء أكبر من الشرك بالله، ومن تاب من ذلك قبله الله. ومن ذلك أن جماعة ممن كانوا أسلموا وارتدوا ورجعوا إلى مكة، منهم طعمة بن أشرف والحارث بن سويد بن الصامت، ثم ندم الحارث فكتب إلى أخيه وكان مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم الجلاس بن سويد أني قد ندمت وأني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل لي من توبة؟ وإلا ذهبت في الأرض. فنزلت كيف يهدي الله قوما كفروا. فكتب إليه أخوه أنه لا توبة لك عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فتب إلى الله حتى يجعل لك مخرجا. فأنزل الله تعالى بعد ذلك: إلا الذين تابوا من بعد ذلك. فكتب إلى أخوه: إن الله قد أنزل توبتك، فأقبل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واعتذر إليه، وتب إلى الله مما صنعته. ففعل وقبل منه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فسمع ذلك الذين كانوا ارتدوا معه، فقالوا: ما نحن إلا كالحارث، نقيم بمكة ونتربص بمحمد ريب المنون، فإن بدأ لنا رجعنا إليه، فقبل منا كما قبل منه. فأنزل الله تعالى: إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا فلا يقبل الله منهم. نعم، هؤلاء يختلفوا عن هذا، أما هذا فهو تاب توبة صادقة، ولذلك قبل الله سبحانه وتعالى منه. نعم، أما ذلك فهم أصروا على الكفر، فكشفهم الله وفضحهم الله وأنزل فيهم قرآن أنها لن تقبل توبتهم. نعم، فقاموا على الكفر حتى فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة، فجاءه من كان بقي منهم فأسلم، فقبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد مات بعضهم. فأنزل الله تعالى: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار، الآية. وتوبة القاتل المؤمن مقبولة إذا أقاد من نفسه فرجع عن خطيئته وندم على فعله واستغفر الله سبحانه لذنبه وأناب إلى ربه، فقال سبحانه وتعالى: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فحرم الله المغفرة على من تاب على شركه وأراح أهل الذنوب وأرجى أهل الذنوب، فلم يخص أحدا منهم بترك قبول توبته إذا تاب. وهذه آية مبهمة أخبر الله فيها عن قدرته وأنه يغفر ما يشاء لمن يشاء، غير أنه لا يشاء أن يغفر لأهل الكبائر الذين يموتون عليها والذين قد انتظمهم الوعيد. وقد بلغني من حيث أحب أن هذه الآية التي في الفرقان نزلت من أجل قوم من المشركين قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له: يا محمد، إن جميع ما تدعو إليه لحسن، ولكن كيف نفعل بما مضى من كثرة ذنوبنا وقتلنا من قتلنا؟ فلو أخبرتنا أن لما عملنا كفارة لأجبناك إلى ما تدعونا إليه. فنزلت الآية: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. الآية: ولعمري أن من مات على غير توبة من أهل الوعيد، فأما ما احتج به ولعمري أن من مات على غير توبة من أهل الوعيد، فأما يعني أن من مات على غير توبة فهو من أهل الوعيد، من أهل النار. نعم، ولعمري أن من مات على غير توبة فهو من أهل الوعيد، فأما ما احتج به من ذكرنا أو ما احتج به من ذكرنا من الآية التي في النساء، وزعم أنها نزلت بعد ذلك بسبعة أشهر أو ستة أشهر، وزعم أن آية الفرقان مكية وآية النساء مدنية، فكل هذا عندنا على ما قد آية الفرقان اللي هي المغفرة وآية النساء اللي هي الأولى اللي فيها من قتل مؤمنا. نعم، لا، آية الفرقان قبول التوبة. ولعمري أن من مات على غير توبة من أهل الوعيد فأما ما احتج به من ذكرنا من الآية التي في النساء، وزعم أنها نزلت بعد ذلك بسبعة أشهر أو ستة أشهر، وزعم أن آية الفرقان مكية وآية النساء مدنية، فكل هذا عندنا على ما قد تقدم عليه قولنا: لمن مات على غير توبة. والتوبة النصوح عندنا تغسل كل شيء، وعلى ذلك يوم الوعد والوعيد، وهذا وجه الحق، والله أعلم. ولا يلتفت إلى ما ذكر من هذه الأخبار وناسخ ما ذكر ومنسوخه. إذن يعني زبدة الموضوع عند الإمام أن التوبة مقبولة في أي شيء، إذا كان الله سبحانه وتعالى قد قبل توبة المشرك بالله وهي أعظم أعظم أعظم المعاصي. أعظم المعاصي الشرك بالله. فإذا أتى أحد وإذا ارتكب شيء من المعاصي وتاب إلى الله توبة نصوحة فإن الله سبحانه وتعالى يقبل منه. فهذه لا هذه ناسخة ولا هذه منسوخة، فكلها محكمات ما فيها شيء منسوخ. والأصل هذه هي القاعدة، أن الله سبحانه وتعالى يقبل التوبة بشرط أن تكون توبة نصوحة على ما يترتب عليها في المسائل الفقهية. إذا كان أخذ أموال الناس أو أخذ كذا أو أخذ كذا فلا بد من إعادتها إلى أهلها. في أنو اي خلاص نعم قد هي توبه. طيب تسليم نفسه الاهل المقتول او مباشره التوبه؟ لا بد انه لا بد من اقامه القود على نفسه، هو يقدم نفسه لاهل المقتول ويقول انا قتلت ابنكم او اخوكم او كذا او كذا وهذا انا بين ايديكم، اما ان تقتلوا واما ان تعفوا. اما لو مثلا القي القبض عليه تم القبض عليه وقتل بدون توبه فليس بتائب، ولو قتل وهم قتلوه وهو ما قد تاب ولا قدم نفسه للتوبة فهو قاتل حتى وإن قتل، لأنه لا بد من التوبة. إذا لم تحصل التوبة ولو قتل فلا فائدة من قتله، يعني لأن الأصل لا بد من التوبة. مشيكين ذلك الذي جعل الله منهم أجداد الكرام جعل رسول الله أكرم من انتخذ الآية. ما فيها ناسخ، ما فيها يا ابني كلها ما فيها شيء ناسخ، ما بالله أن الله وصفهم فيهم من ارتد ثم عاد إلى الله وقبل الله منه، ومنهم من جلس وقال ها ما دام رسول الله قبل من هذا احنا بنجلس، فإذا جاء رسول الله وانتصر علينا بنقول له احنا مثل صاحبنا. فنزل الله سبحانه وتعالى يوضح حالتهم، ما فيها نص بلا توضيح لهم. قال عبد الله بن الحسين صلوات الله عليهما ولا أعلم بين الناس اختلافا في قبول التوبة من جميع من تاب إلا ما تكلم به إلا ما تكلم به من ذكرنا في القاتل وحده، فإنهم زعموا أن لا توبة له، فأما ما سوى القتل فقد أجمعوا على قبول التوبة فيه. وفيه ناسخ ذلك ومنسوخ، وفي ناسخ ذلك ومنسوخ. قال الله عز وجل وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. فشق ذلك على المسلمين وتشاكوا ذلك، فأنزل الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فنسخت هذه الآية التشديد الذي كان قبلها. ولا أعلم بين الناس اختلافا في أن هذه الآية ناسخة إن الله لا يغفر أن يشرك به، فإنها ناسخة لما قبلها. فنسخت هذه الآية التشديد الذي كان قبلها. ولا أعلم بين الناس اختلافا في أن هذه الآية ناسخة لما قبلها. والتوبة عندنا مقبولة ممن تاب من جميع الذنوب وأخلص لله تعالى ما لم يقع في السياق، وقد ذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأجمعوا في ذلك عنه أنه قال من تاب قبل أن يغرغر بنفسه تاب الله عليه. فهذا قوله وقد ذكر وأجمعوا في ذلك نعم. والتوبة عندنا مقبولة من تاب من جميع الذنوب وأخلص لله تعالى ما لم يقع في السياق، في سياق هذه الآية غرغر بالموت فهذا لا يقبل منه. وقد ذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وأجمعوا في ذلك عنه أنه قال من تاب قبل أن يغرغر بنفسه تاب الله عليه. طبعا المسألة البعض يعتقد يقولها ما هو مشكلة أنا قبل الغرغرة فأتوب، طبعا هذا هيهات. إذا لم يكن هناك عمل سابق فإنه لا يستطيع أن يتوب ولا يوفق للتوبة ولا يستطيع أن يذكر الله سبحانه وتعالى ولا يفكر أصلا في التوبة. يعني وهذا يعني مروي لنا عن أشياخنا وعلمائنا في أشخاص كانوا مجرمين، فلما أتى الموت كانوا يقولوا حضرهم ناس ويقولوا لا أشهد لا إله إلا الله، قال والله ليتني حمار، قالها قل لها، قال أشهد لا إله إلا الله، لا قل ليتني حمار، وهو يحتضر في لحظة الموت. ومنهم من كان يقول له قل أشهد لا إله إلا الله، قال أي أشهد لا إله إلا الله، قد هذا جهنم أراها أمامي الآن كيف أشهد لا إله إلا الله. فالمسألة ليست بالسهولة، البعض يعتقد يقول أنا إذا جاء وقت المرض ولا كذا بقول أتوب إلى الله، ليست هذا المسألة، المسألة بعيدة كل البعد لا يمكن. نعم نعم صعبة جدا. يعني البعض يعتقد ويعيش هذا الإرجاء ويتخيل هذا الأمر أنا سهل. طيب قد يأتي الموت في حادث لا يمديك أن تقول شيء، قد يأتي الموت فجأة وأنت نايم، قد يأتي الموت وأنت في حال المعصية، قد يأتي الموت. يعني في المجال إذا لم يكن هناك سوابق طيبة وأفعال طيبة، فأما التوفيق إلى هذا فهذا بعيد جدا. نعم. وأجمعوا في ذلك عنه أنه قال: من تاب قبل أن يغرغر بنفسه تاب الله عليه، حدثني من أثق به يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تاب قبل موته بسنة تاب الله عليه، والسنة كثيرة، ومن تاب قبل موته بشهر تاب الله عليه، والشهر كثير، ومن تاب قبل موته بجمعة تاب الله عليه، والجمعة كثير، ومن تاب قبل موته بيوم تاب الله عليه، واليوم كثير، ومن تاب قبل موته بساعة تاب الله عليه، والساعة كثير، ومن تاب ومن مات قبل أن يغرغر بنفسه تاب الله عليه. وهذا مما لا أعلم فيه اختلافا ختم الله لنا ولكم بالخير. فهذا من نعم الله سبحانه وتعالى قبول التوبة. إلى هنا إلى هنا ونظيم إلى هنا ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا، يسر أمورنا، اشرح صدورنا، يسر عوراتنا، فرج همومنا غمومنا، كروبنا من روعاتنا، وعافنا واعف عنا، واجعل لنا من توفيق مخرجا وكل هم من فرجا، وارزقنا وأنت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم اشفنا واشف أمراضنا وأمراض المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واحقن دماء المسلمين في كل مكان يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وإياكم.